أنا خايف طمني يا ربي، دايما أحس إني حيران، حاسس كل مشاكل الدنيا جوه في قلبي واخدة مكان. خايف طمني يا ربي، دايما أحس إني حيران، حاسس كل مشاكل الدنيا جوه في قلبي واخدة مكان. أبدا أبدا اوعى تخاف، ماسك ايدك ماشي معاك، لو حاسس بجرح في قدمك راح اشيلك ايدي محوطاك. ابدا ابدا اوعى تخاف، ماسك ايدك ماشي معاك، لو حاسس بجرح في قدمك راح اشيلك ايدي محوطاك. انا خايف طمني يا ربي، مش لاقي لحياتي امان، حاسس اني غريب وتايه، مش شايف غير الاوهام. انا خايف طمني يا ربي، مش لاقي لحياتي امان، حاسس اني غريب وتايه، مش شايف غير أبدا أبدا اوعى تخاف، عيني عليك غالي عليا، لو شايف قدامك ضلمة راح أحطك جوا عينيا. أبدا أبدا اوعى تخاف، عيني عليك غالي عليا، لو شايف قدامك ضلمة راح أحطك. أنا خايف طمني يا ربي، مش لاقي للفرح أوان، شر العالم قرب مني، حوطتني كل الأحزان. أنا خايف طمني يا ربي، مش لاقي للفرح أوان، شر مهما بعدت أقرب منك يا ابني تعالى، أنا مستني نادي علي وأنا أسكن قلبك. أنا وعدتك اوعى تخاف، مهما بعدت أقرب منك يا ابني تعالى، أنا مستني نادي علي وأنا أسكن قلبك.